بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وما زالت الدعوة مستمرة رغم المساومات والتعذيب، رغم الترغيب والترهيب، وما زال هناك أناس يختارون أن يدخلوا في هذا الدين ويعتنقوا هذه الدعوة مهما كان الثمن ومهما كانت التكلفة. حابب النهاردة أقف وقفة سريعة مع شخصية عظيمة ممن أسلموا في هذه الفترة من الفوج الثاني اللي أسلم بعد الجهر بالدعوة. بنو عبد الدار كانوا هم العائلة الوحيدة في قريش التي لم يسلم منها أحد حتى الآن، وده شيء مش مستغرب لأن المنافسة بينهم وبين عائلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شديدة، لدرجة أن يعني كادت أن تشتعل الحرب بينهم في يوم من الأيام بسبب المنافسة دي. وشفنا قبل كده إزاي في يعني مجتمع جديد بيتولد دلوقتي، مجتمع لا مثيل له في تاريخ البشرية، اختار كل فرد فيه أنه ينضم ليه ويرمي ورا ظهره انتماءات القبلية والعشائرية ويكون تحت إمرة وقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي عمله مصعب ابن عمير اللي كان من بني عبد الدار، واللي اختار يكون تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي من أشد العائلات منافسة لعائلته. مصعب أحد أعلام الإسلام ومعالم الإسلام العظيمة، كان يعني فتى مكة شبابا وجمالا وأرقها ثيابا، كان أشيك شاب في مكة، كان أبو أمه بيحبوه جدا، وكانت أمه كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، أفضل وأغلى ملبس وأغلى العطور وأغلى نعال، ما بيلبس غير سينيه. وطبعا نضيف إلى كل ده السياق اللي فيه الكلام ده، احنا بنتكلم عن بيئة صحراوية المية فيها قليلة ودرجة الحرارة عالية والرطوبة عالية، متخيلين في البيئة دي الحفاظ على الهيئة الحسنة دي والنظافة دي والتعطر ده من قبل ما يخترعوا مزيلات العرق، يعني ان الكلام ده كان بيتكلف كام فلوس. ده كان مصعب كان مرفه جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. سمع مصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم، فذهب إليه وتعرف على مبادئ الإسلام وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ولما أهله عرفوا حبسوه وظل محبوسا حتى خرج مع من هاجروا إلى الحبشة في هجرة الحبشة الأولى. ولما رجع مصعب من الحبشة كان إنسان تاني، اتبهدل جدا، اتبهدل كتير، ما عادش المرفه بتاع زمان، وبان ده عليه لدرجة يعني انه صعب على امه، فيعني تركته لشأنه وما يختار. مصعب دفع ثمن غالي قوي، اختار هذه الحياة البائسة وهو يعني الفتى المتناعم المترف، اختار هذه الحياة البائسة واستمرت هذه الحياة اللي بالنسبة له كانت شيء عادي هو سعيد بيها، لأن إسلامه عنده أغلى من الدنيا وما فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفه يرق لحاله لما يفتكر مصعب كان إيه أيام زمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يوما في المسجد ودخل عليهم مصعب بملابس مرقعة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما كان فيه مصعب من نعمة وما هو فيه اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ يا ترى هتعملوا إيه يا مسلمين لما يدور الزمن والواحد يبقى لابس طقم الصبح وطقم تاني آخر النهار، عايشين في عز وتتشال من قدامكم صينية الأكل عشان يتحط غيرها مقبلات وشربة، وبعدين الطبق الرئيسي، وبعدين الحلويات، وبعدين المشروب، يا ترى هيبقى حالكم ايه يا مسلمين؟ قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير من اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. يا سلام، يعني اكيد هيكون الحال احسن من دلوقتي يا رسول الله، نرتاح بقى من الشغل ونتفرغ للعبادة بدل الجردي والبهدلة في الدنيا. سبحان الله، يعني حتى لما فكروا في الراحة قالوا نرتاح من الدنيا ونتفرغ للعبادة. بس الدنيا مش كده. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. كل ده لما شاف مصعب وشاف الملابس الرقيقة الناعمة الغالية المستوردة لما اتبدلت وبقت ثوب خشن أدين مرقع. ويحكي لنا سعد بن أبي وقاص أخو مصعب النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم بعد الهجرة، فيقول: كنا قبل الهجرة يصيبنا ظلف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. كنا زمان ما بنستحملش شدة الحياة، كنا مترفين، بس لما هاجرنا وأصابنا الجوع والشدة والبهدلة اخشوشنا ونشف عودنا، بقينا نستحمل. فأما مصعب بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده لا يتطاير عنه تطاير جلد الحية، وكان ما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب اللي كان أطرف شاب في مكة لما أصابه ما أصاب المسلمين كان جلده من الجفاف والضعف بيخشن وبيتقشر زي جلد الحية كده لما بينشف، كان من الضعف أحيانا ما يقدرش يمشي فيشيلوه، وكل ده في ذات الله، كل ده يهون في سبيل الله. ويحكي عنه علي بن أبي طالب أنه بلغت به الحاجة إلى أنه يشتغل أجير عند يهودي ويكون أجرة يومه يدوب حفنة من التمر. هذا هو مصعب، وهذا هو ما ضحى به في سبيل الله. طب إيه الدور اللي قام به مصعب في الإسلام؟ نلاقي إن مصعب هو الداعية العظيم الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون المندوب الرسمي له في المدينة. فيذهب مصعب إلى المدينة ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 70 من الأنصار مسلمين. يعني مصعب كان داعية بس؟ لا، بل مجاهد أيضا، يكون هو حامل اللواء في بدر وأحد، ويسقط شهيدا في أحد وهو يحمل اللواء، وينزل فيه قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يشهد له أخوه في الجهاد خباب بن الأرت، واحد من 7 العظام اللي أعلنوا إسلامهم في بداية الدعوة، فيقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجهه، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن به إلا نمرة. قال: فكنا يعني إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرجت رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. ما كانش عنده حتى حاجة يكفنوا بها، يدوب حتة قماش قصيرة مش مغطية كله، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا يعني بها رأسه وغطوا رجليه يعني بنباتات أو بعشب أخضر. كانت دي وقفة سريعة مع مصعب نتعرف عليه ونعرف قدره وقيمته وإيه الاختيار اللي اختاره وثبت عليه وضح عشانه في سبيل الله. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.